بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على الهادي الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. اللهم فقهنا في دينك، وارزقنا العمل بما نتعلم، وارزقنا الإخلاص في القول والعمل، واجعل ما نقوم به خالصا لوجهك وتقبله منا يا رب العالمين. أما بعد، إخوتي الكرام، كان الناس قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يعيشون عيشة بهيمية، لا فرق بينهم وبين الحيوان، إلا أن الحيوان خير منهم وأفضل. الحيوانات كانت أفضل من البشر، ذلك لأن الله يقول عن الكفار: إنهم إلا كالأنعام. ماذا؟ بل هم. فكان البشر أضل من الحيوانات، ذلك لأن الحيوان البهيم يسبح الله ويعبد الله ولا يعصي الله عز وجل أبدا. والله عز وجل حين ذكر من يسجد له، ذكر أنه يسجد له من في السماوات ومن في الأرض. إذن كل من في الأرض يعبد الله عز وجل، كل من في الأرض يعبد الله عز وجل، لكنه حين ذكر الناس البشر قال: وكثير من الناس، وكثير حق عليه العذاب. ذلك لأن البشر كانوا في ذاك الوقت عطلوا، وإلى وقتنا هذا الذي لا يؤمن بالله واليوم الآخر كانوا عطلوا الوظيفة التي من أجلها خلقوا. أنت يا عبد الله حين خلقك الله عز وجل كما قلنا بالأمس خلقك لأمر واحد، وهو: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذن أنت خلقت لعبادة الله عز وجل، ومتى ما عطلت هذه العبادة أو هذا الهدف الذي من أجله خلقت أصبحت ميتا، لا قيمة لك. ولذلك لما كان نبينا صلى الله عليه وسلم يناظر مشركي مكة ويدعوهم إلى الله عز وجل، ماذا قال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم؟ قال له: إنك لا تسمع الموتى. هل كانوا موتى حقيقة؟ ما كانوا موتى. طيب لماذا قال الله لنبيه إنك لا تسمع الموتى؟ ذلك لأنهم حين عطلوا الوظيفة التي من أجلها خلقوا كانوا موتى. الله يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: وما أنت بمسمع من في القبور. هل كانوا في القبور وقتها؟ ما كانوا في القبور. كان أبو جهل على وجه الأرض، وكان أمية بن خلف على وجه الأرض، وكان شيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة، كلهم كانوا على وجه الأرض، ما كانوا في القبور. ومع ذلك الله عز وجل سماهم ماذا؟ أنهم ممن في القبور. لما؟ لأنهم عطلوا الوظيفة التي من أجلها خلقوا، فكانوا أموات. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكره مثل الحي والميت. يعني الذي يعبد الله هو الحي على الحقيقة، وأما الذي لا يعبد الله هو ميت، ولو كان يأكل ويشرب ويتنفس ويمشي على وجه الأرض لكنه في الحقيقة هو ميت. ولذلك قد يكون الإنسان ميتا ويمشي على الأرض، وقد يكون الإنسان تحت الثرى وهو حي. لما؟ لأن الوظيفة من قطعت، الوظيفة التي من أجلها خلق من قطعت فهو حي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله. فأنت إذا مت طويت صحائف أعمالك فأصبحت ميتا. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا بإحدى ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. إذن يستطيع الإنسان أن يعيش حتى بعد موته في الدنيا. كيف؟ إذا ما جمد رصيده. نحن عندنا رصيد، كما أنه عندك رصيد في الحساب في البنك، رصيد ماشي، كذلك لك حساب تكتب حسناتك فيه عند الله عز وجل. متى ما مت طويت هذه الصحائف إذا تجمد حسابك، لا يزيد شيء ولا ينقص شيء إلا من كتب الله لهم السعادة، يموتون وهم أحياء. ولذلك حياتك هذه التي تأكل وتتنفس فيها أنت لا تملكها، هذه بيد الله عز وجل، لا تدري متى يأتيك الموت. نحن لا نضمن هل نخرج من باب هذا المسجد أو لا نخرج، قد يموت أحدنا في هذا المجلس. هذه الشمس التي طلعت لا ندري هل تغيب اليوم ونحن أحياء أو لا، نملك ذلك؟ لا نملك. لكن بإذن الله عز وجل نملك أننا نعيش بعد موتنا. كيف؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا بإحدى ثلاث. لو ننظر إلى علمائنا كشيخ الإسلام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمة الله عليه، ترك علما جليلا، مات، لكن إن شاء الله والظن في الله ظن حسن باق إلى يومنا هذا. لما؟ لأنه ترك علما ينتفع به. الإمام الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمة الله عليه مات، لكن إن شاء الله عمله ما انقطع بإذن الله، وهذا الظن في الله والظن فيه ظن حسن، ترك هذا العلم الذي ينتفع به، إذن الوظيفة ما تعطلت باقية. قل مثل ذلك في أئمة الإسلام كلهم، الإمام البخاري، الإمام أحمد، الإمام مالك، قل مثل ذلك في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم هم النقلة، هم الذين نقلوا لنا هذا العلم. أعود لأول الكلام، أقول كان الناس قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يعيشون عيشة بهيمية، حيوانات، لا فرق بينهم وبين الوحوش إلا أن الوحوش أفضل منهم. لما؟ لأن الوحش الكاسر والحيوان إذا مات لا يدخل النار، وأولئك الكفرة الذين ماتوا على كفرهم دخلوا النار. والذي يصور لنا حياة الناس قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم من؟ جعفر رضي الله عنه، جعفر بن أبي طالب، حين وقف بين يدي النجاشي، حين أرسلت قريش وفدها لتسترد المهاجرين الأولين، فسأل النجاشي الصحابة الكرام عن هذا الدين الذي جاء به النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، ماذا قال جعفر؟ قال: أيها الملك، إن كنا أهل جاهلية، نعبد الأوثان ونقطع الأرحام ونشرب الخمر ويأكل القوي منا الضعيف. يأكل القوي منا الضعيف يعني قانون الغاب، يعني شريعة الغاب. في الغابة كل حيوان قوي يفترس من دونه ومن فوقه يفترسه. لا توجد في الغابة لغة العدل والإنصاف، توجد لغة القوة. هكذا كان الناس، هكذا كان. ويأكل القوي منا الضعيف. كان الأعرابي يا إخوان يمر في الصحراء فيجد رجلا شيخا هرما كبيرا في السن في خبائه وخيمته، ومعه نعمه وأمواله. ترى بدري على الأرجوز يا شيخ، بدري، يمكن بعد العصر إن شاء الله، خلها خلاص. تطمعون أننا ننتهي من الأرجوز اليوم؟ تطمعون؟ على قول إخواننا المصريين، على قول عماد، ابقى قابلني، على قولهم 100 بيت لخصت سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. تبغون نسرد القصيدة؟ أنا ما عندي مانع، يعني في أول المجلس إن شاء الله إذا بدأنا أبو عبد الله يقراها كلها عشان نضحك على أنفسنا، نقول والله قرأنا منظومة من أبي العز. لكن إذا أردنا أن نفهم هذه المنظومة، والله المنظومة مضغوطة ضغط. أنا قبل قليل قرأتها قبل أن يأتي الأخ يأخذني، قرأتها، وإذا كل بيت تحتاج إلى محاضرة، كل بيت تحتاج إلى محاضرة. فتبغوا تقرؤوها ما في مانع، اقرؤوها جملة واحدة ونقول والله قريناها ونضحك على أنفسنا. لكن إذا أردنا أننا نفهم هذه الأبيات، والله إنها مضغوطة ضغط شديد. فك هذا الضغط يحتاج تقريبا كل بيت إلى محاضرة. فأنتم بالخيار، أنا ما عندي مانع، ممكن نسردها ونعلق تعليقات خفيفة ونمشي. أما إذا أردنا أن نفهم، والله المنظومة هذه من أجمل ما قرأت ومن أنفسها، لخصت سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. المقصود، ورد في حديث فيه ضعف أن الله عز وجل اطلع على أهل الأرض، يعني قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، اطلع على أهل الأرض فمقتهم، عربهم وعجمهم. إن الله اطلع على أهل الأرض فمقتهم، عن عربهم وعجمهم، إلا فئاما من أهل الكتاب، يعني من كانوا على التوحيد الخالص، مثل ورقة بن نوفل رضي الله عنه، وقس بن ساعدة الإيادي وأصحاب سلمان الفارسي، هؤلاء الذين كانوا على التوحيد. أما البقية مقت الله عز وجل من على وجه الأرض العرب والعجم. لماذا؟ لأنهم كانوا لا يعبدون الله ولا يوحدونه، كانوا يشركون بالله عز وجل حتى أهل الكتاب. ثم اصطفى الله عز وجل محمدا صلى الله عليه وسلم فاصطفى العباد، أخرجهم من ظلمات الشرك إلى نور الإسلام. أخرجهم كما يقول ربعي بن عامر رضي الله عنه حين وقف بين يدي رستم قائد الفرس وسأله رستم عن حالهم، وقال: أنتم يا معشر العرب والله ما أعرف أمة أرذل منكم. وصدق، هكذا كنا في الجاهلية، هكذا كنا قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن ما أعزنا الله إلا بالإسلام إخوان، ومهما ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله. وهذا من قاله؟ قاله عمر رضي الله عنه حين قدم الشام وهو يلبس ثوبا مرقعا، 12 رقعة في ثوبه، 12 رقعة، كل ما تمزق رقعه. ثم لما جاء إلى مخاضة يعني مجرى ماء، نزل من على بعيره ونزع خفيه وأخذه وضعه تحت إبطه وقاد بعيره واجتاز المخاضة يعني الماء هذا الذي يسير. فاستحيا أبو عبيدة رضي الله عنه عامر بن الجراح، استحيا من الروم أهل الشام، فقال: يا أمير المؤمنين، وش يقولوا عنك الناس؟ الناس هؤلاء ينظرون إليك وأنت خليفة المسلمين، وأهل الأرض يعني أهل الشام الرومان يجلون ملوكهم وقاداتهم ويرونهم في أبهة، وأنت تأتي بهذا الثوب ثم تنزل من على بعيرك وتخوض هذه المخاضة. فضربه على صدره وقال: لو غيرك قالها يا أبا عبيدة، لو غيرك قالها، نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، ما أعزنا الله عز وجل لا بعرقية ولا بعصبية ولا بعروبة ولا بأعجمية ولا بجنس، ولا ما أعزنا الله إلا بشيء واحد، بالإسلام. قال: لو غيرك قالها يا أبا عبيدة، نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، ومهما ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله. وهناك ربعي بن عامر لما قال له رستم: ما أعرف أمة أرذل منكم، وذكر له حال العرب كيف أنهم كانوا يعيشون على القتال والسلب والنهب، حتى قال فيما قال: وكنا نرمي إليكم بفتات موائدنا، نرمي إليكم بفتات موائدنا، يعني ننفض صفرتنا عليكم فتأكلون، هكذا كان حالكم. يقول له: فما الذي أخرجكم إلينا؟ هل أخرجكم إلينا الجوع؟ فإن كان ذلك الذي أخرجكم، أعطينا كل رجل منكم درهمين، وأعطينا قائدكم دينارا يعني ذهب، وعودوا إلى بلادكم. وإن كان الذي أخرجكم الفرقة، عينا عليكم ملكا من قبلنا يرفق بكم. شايفين الغطرسة والعنجهية الفارسية؟ هي نفس العنجهية إلى يومنا هذا. إيش قال ربعي بن عامر؟ قال: صدقت، كنا هكذا، حتى ابتعث الله منا نبيا نعرف أمانته وصدقه وحسبه ونسبه، فأخرجنا من ظلمات الكفر إلى نور الإسلام، وأخرجنا من ظلم عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ثم ابتعثنا يعني معشر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لنخرج العباد، وذكر القصة. إذن أكرمنا الله عز وجل بمحمد صلى الله عليه وسلم وهدانا إلى هذا الدين، وقال لنبيه: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وقال عن نبيه: لقد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، وقال عن نبيه: بالمؤمنين رؤوف رحيم. فكانت النعمة المهداة حين بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم وأنزل عليه هذا القرآن. إذن محمد صلى الله عليه وسلم صاحب منة عظمى علي وعليك وعلى البشرية بأسرها، ذلك لأن الله ما كان يعبد على وجه الأرض حتى بعث الله محمد صلى الله عليه وسلم، وإلا هذا الكوكب كان انقلب إلى كفر محض، لم يكن هناك أحد يعبد الله من البشر إلا فئام من أهل الكتاب كما قلنا، وبقية البشر ما كانوا يعبدون الله سبحانه وتعالى. ولذلك أنقذك الله به بمحمد صلى الله عليه وسلم. نعود إلى هذه النقطة وننتقل إلى غيرها. البشر يا إخوان بطبيعتهم جبلوا إلى أن يحبوا من أحسن إليهم. أنت لو قابلت إنسان في الطريق لا تعرفه ولا يعرفك ولا رأيته قط في حياتك، فسلم عليك متبسما تحبه؟ تحبه أو لا؟ تحبه، لأنه أدخل السرور في قلبك. والنبي يقول صلى الله عليه وسلم: تبسمك في وجه أخيك، قال ولا لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طريق. في المقابل لو قابلت إنسانا اكفهر في وجهك تبغضه تنقبض منه، تقول يا أخي وش بذا ما أعطاني وجه، صح؟ مع أنه ما فعل لك شيئا إلا أنه سلم عليك بوجه عبوس، صحيح؟ لو قدم إنسان لك كاسة ماء تحبه؟ تحبه. لما؟ لأن النفس البشرية جبلت على أن تحب من أحسن إليها. نحن قلنا بالأمس في فضل الوالدين، قلنا أن أعظم إنسان له منة عليك ممن أدركت، ممن عاصرت، ممن لقيت أبواك، لأنه ما أسدي إليك معروفا عظيما، ما هو؟ أنهما كانا سبب وجودك في الدنيا، صحيح؟ طيب، إذن كل نعيم أنت فيه في الدنيا لأبويك فضل عليك، قلنا هذا. طيب ومحمد صلى الله عليه وسلم؟ إذا كان أبواك سبب حياتك في الدنيا فمحمد صلى الله عليه وسلم سبب حياتك في الدنيا وفي الآخرة. كيف هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قال: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. إذن لا طريق إلى الجنة إلا من خلال متابعتك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أو لا؟ طرق الجنة كلها مغلقة في وجهك وفي وجه البشرية، إلا طريق واحد وهو اتباعك لمحمد صلى الله عليه وسلم. لا سبيل إلى الجنة إلا من خلال باب رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا من خلال الإيمان به واتباعه. قال لما رأى عمر يقرأ في قطعة من التوراة، قال: أو في شك أنت يا ابن الخطاب، والذي نفسي بيده لو كان موسى حيا لما وسعه إلا أن يتبعني. لو كان موسى حيا لما وسعه إلا أن يتبع محمد صلى الله عليه وسلم. لو كان إبراهيم حيا وأدرك محمد صلى الله عليه وسلم ما وسعه إلا أن يتبع محمد صلى الله عليه وسلم. لو كان آدم أدرك النبي صلى الله عليه وسلم ما وسعه إلا أن يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو كان نوح وهود وصالح وشعيب وموسى والجميع من كان منهم أدرك محمد صلى الله عليه وسلم وجب عليه أن يترك شريعته وأن يتبع محمد صلى الله عليه وسلم. ولذا حين ينزل عيسى بن مريم هل يعمل بالتوراة والإنجيل؟ لا. قال: كيف بكم إذا نزل بكم ابن مريم وأمكم منكم؟ قالوا: وأمكم منكم أي أمكم بكتاب ربكم وسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم. إذن يكون رجلا من هذه الأمة، يكون رجلا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. هذا عهد الله أخذه الله على كل الأنبياء من لدن آدم إلى عيسى، عهد غليظ وثيق أخذه الله على الأنبياء أنهم لو أدركوا محمدا صلى الله عليه وسلم آمنوا به واتبعوه وكانوا من أصحابه وجنده وتركوا شرائعهم واتبعوا شرعة محمد صلى الله عليه وسلم. أين هذا العهد؟ هذا في كتاب الله الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم. أين؟ يقول الله سبحانه وتعالى: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين، كل النبيين من آدم إلى عيسى، وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم. من هذا الرسول؟ نبينا صلى الله عليه وسلم. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. انظر، ما قال تؤمنوا به، بل أكد الأمر بتأكيد بعد تأكيد، وأكد الأمر بتوكيد بعد توكيد، قال لا. واللام هذه ماذا يسمونها؟ لام التوكيد الموطئة للقسم، لام التوكيد الموطئة للقسم، يعني كأنه يقول والله تؤمنوا به. هذه اللام يسمونها في اللغة لام التوكيد الموطئة للقسم. ثم توكيد ثان، ما هو؟ نون التوكيد. ثم توكيد ثالث، أي ذاك التوكيد؟ كون نون التوكيد ثقيلة، ثقيلة. قال لتؤمنن به ولتنصرنه. قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ ماذا قالوا؟ قالوا أقررنا. قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. فمن تولى بعد ذلك، فمن تولى وحاشاهم أن يتولوا صلى الله عليه وعلى نبينا، فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. هذا الميثاق الذي أخذه الله على الأنبياء هو مأخوذ على أممهم، على أممهم. إذن لا سبيل إلى الجنة بعد بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من خلال اتباع محمد صلى الله عليه وسلم. والذي نفسي بيده لا يسمع بي من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا أدخله الله النار. والذي نفسي بيده لا يسمع بي من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا أدخله الله النار. لا سبيل إلى الجنة إلا من خلال اتباعك لمحمد صلى الله عليه وسلم. قلنا أن النفوس جبلت على أن تحب من أحسن إليها، فكان أعظم إنسان أحسن إليك هو محمد صلى الله عليه وسلم. أبواك سبب حياتك في الدنيا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم سبب حياتك في الدنيا وفي الجنة، لأنك لن تدخل الجنة إلا باتباعه. فكان له الفضل عليك بعد الله عز وجل، الفضل المطلق لله سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك لمحمد صلى الله عليه وسلم. الذي هداك هداية توفيق هو الله عز وجل، والذي هداك هداية دلالة وإرشاد هو محمد صلى الله عليه وسلم. وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، هذه هداية دلالة، وأما هداية التوفيق فبيد الله، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. انتهينا من هذه نقطة ثالثة. جبلت النفوس إلى محبة من تعظم وتقليد من تعظم. الطفل الصغير يرى أن أعظم إنسان في الدنيا هي أمه، فيقلدها في كل صغيرة وكبيرة، يقلدها في أكلها في شربها، حتى ولو صلت جاء وهو صغير لا يكاد يمشي وقف بجوارها وصار يقلدها في الصلاة، أليس كذلك؟ لما؟ لأنه يراها أعظم إنسان في الدنيا. فإذا كبر قليلا علم أن هناك من هو أعظم منها. من هو؟ أبوه. فيقلد أباه في مأكله في مشربه في مشيته حتى في كلامه، ويكون صورة تعكس أو مرآة تعكس حال أبيه وأمه، وينضح بما يوضع فيه. فتجد الطفل الذي لا يفهم كلام، لا يفهم معنى ما يقول، ربما سب وشتم. لما؟ لأن أباه كذلك وأمه كذلك. أو تجد الطفل الصغير يتكلم بكلام صالح يدعو لمن لقيه ويتأدب مع الناس، من أين هذا؟ من بيته. صحيح؟ مشى الطاووس يوما باختيال فقلد شكل مشيته بنوه، فقال على ما تختالون؟ قالوا سبقت به ونحن مقلدوه، وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. هكذا طبيعة البشر، كلما أحبت شخص اقتدت به. ولذلك تجد أهل الفسق والفجور مثلا في زماننا يقلدون أهل الفسق والفجور، من اللاعبين مثلا، من المغنين، من المطربين. صحيح؟ لما؟ لأنه يتخذه مثلا أعلى، وقد يكون هذا اللاعب كافرا ومع ذلك يتتبع أخباره. تجد الطلاب مثلا في النت في الجرائد يتتبع أخبار اللاعب الفلاني والمدرمين الفلاني والممثل لما؟ لأنه يحبه. ولو قلت يا أخي أنت تحب فلان يقول لا أعوذ بالله هذا كافر ما أحبه، لكن حاله يقول أنت تحبه. ولو ما أحببته ما عظمته، ولو ما عظمته ما اقتديت به، ولذلك يقلده في مشيته في مأكله في ملبسه. هكذا كان سلفنا يفعلون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا يبحثون عن أخباره لأنهم يحبوه. لكن انظروا إلى شبابنا، سله عن لاعب ما حتى لو كان كافرا يعطيك تفاصيل سيرة حياته. صحيح؟ لكن سله عن حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعرفه؟ يعرفه؟ أنا لو طرحت الآن عليكم بعض الأسئلة التي في هذه المنظومة ربما أكثرنا لا يعرفها. والدعاوى إن لم تقيموا عليها بينات أصحابها أدعياء، والدعاوى إن لم تقيموا عليها بينات أصحابها أدعياء. كل يدعي وصلا بليلى وليلى لا تقر لهم بذاك، إذا جرت الدموع على خدود تبين من بكى ممن تباكى. الدعوة سهلة، كل منا يدعي أنه يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب ماذا تعرف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أنت تحبه؟ ماذا تعرف عنه؟ أنت تحب فلان، تعرف كل شيء عن حياته وتقتدي به في كل شيء، في أكله، في شربه، حتى في لباسه. بعض النساء يقلدن بعض الساقطات حتى في قصة شعرها وفي لباسها، لما؟ لأنها تحبها. لكن لا تعرف شيئا عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، لا تعرف شيئا عن حفصة، لا تعرف شيئا عن فاطمة، لا تعرف شيئا عن زينب، عن أم كلثوم، عن رقية، صحيح؟ ونزعم أننا نحبهم لكننا لا نعرف عنهم شيئا. أي حب هذا؟ لو قلت لك اقتدي بفلان الذي ذاك الرجل الذي في الشارع وأنت لا تعرفه ولا رأيته قط، هل تستطيع أن تقتدي به؟ ما تستطيع. تقول يا أخي كيف اقتدي بشخص لا أعرفه ولا أعرف جوانب القدوة في حياته؟ لا يمكن. طيب الله العظيم يقول في كتابه لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، أمرك أن تقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم، بل أقسم الرب الجليل العظيم، أقسم لنبيه أنك لن تكون مؤمنا حتى تتبعه صلى الله عليه وسلم، فقال فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. كيف تتبعه وأنت لا تعرفه ولا تعرف سيرته ولا تعرف سنته ولا تعرف منهجه؟ تتبعه كيف وأنت لا تعرف شيئا عنه؟ إنما تتبع من تعرفه، من تعرف جوانب القدوة في حياته. ولذلك كلنا نقول نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكننا زهدنا في سنته، زهدنا في سيرته، كيف نقتدي به يا إخوان؟ لو كنا نحبه فعلا لبحثنا عن سيرته وسنته وهديه، ولعشنا كما عاش رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما كان حال السلف. كان الرجل منهم يبحث عن حال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقتدي به. كان ابن عمر يقلد رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل صغيرة وكبيرة، حتى فيما هو من الأمور العادية الجبلية الفطرية لا من الأمور التشريعية. وكذا أنس، كان أنس يتتبع الدباء في الصحفة ثم يقول والله ما كنت أحبها لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتتبعها في الصحفة، مع أن هذا أمر جبلي فطري لا دخل للتشريع فيه، لكن حبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم حملهم على أن يقتدوا برسول الله صلى الله عليه وسلم حتى في الأمور التي هي من طبيعة البشر لا من باب التشريع. لما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما نزل في بيت أبي أيوب الأنصاري، والحقيقة أنه نزل في بيته، لم يكن ضيفا على أبي أيوب، بل كان أبو أيوب وأبوه وجده وأبو جده ضيوف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولمو كذا؟ فكان أبو أيوب يرسل الطعام لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ينتظر، فإذا عاد بقية الطعام نظر إلى موضع أصابع النبي صلى الله عليه وسلم فأكل من موضع أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي يوم أرسل طعاما فيه من هذه البقول، من هذه الخضيرات التي لها رائحة منتنة، يعني البصل والثوم، فما أكل النبي صلى الله عليه وسلم، فعاد الطعام كما هو، ففزع أبو أيوب، ظن أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد عليه، غضب منه في أمر، فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خائفا وجلا فزعا، وسأله عن عدم أكله للطعام، قال لأن فيه هذه الخضيرات، هذه البقول. قال أحرام هو يا رسول الله؟ قال لا، إلا أن له نتنا فإني أكرهه. قال فإني أكره ما تكره يا رسول الله، فإني أكره ما تكره يا رسول الله، لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. مع أنه هذا أمر فطري جبلي، وصرح له أنه ليس بحرام، ومع ذلك إيش يقول؟ أكره ما تكره. انظروا إلى عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، يا لله ما أعظم حب رسول الله في قلوب أصحابه صلى الله عليه وسلم. في الحديبية ماذا قال عمر رضي الله عنه للعباس؟ قال له يا عباس والله لإسلامك حين أسلمت أحب إلي من إسلام الخطاب لو كان أسلم. الخطاب من هو؟ أبوه. لإسلامك حين أسلمت أحب إلي من إسلام الخطاب لو أسلم، ذلك لأن إسلامك حين أسلمت كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من إسلام الخطاب لو كان أسلم. فهمنا؟ يقول عمر للعباس عمي النبي صلى الله عليه وسلم لما أسلمت هذا أحب إلي لو كان أبي الذي مات على الكفر أسلم. لما؟ لأن هذا يحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحب أن يسلم عمه أكثر من حبه لإسلام الخطاب لو كان أسلم. طيب الخطاب مات على الكفر يعني مخلد في النار صحيح، ولو أسلم دخل الجنة، والعباس لما أسلم صار من أهل الجنة بإذن الله عز وجل، ولو مات الإنسان على كفره لدخل النار. يعني دخول أبيه في النار وخلوده أحب إليه من أن يخلد عم رسول الله صلى الله عليه وسلم في النار. دخول أبيه إلى النار أحب إليه من أن يدخل عم الرسول صلى الله عليه وسلم. لما؟ لأن هذا يحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا يحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك كانوا يحبون ما يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويبغضون ما يبغض رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان حب رسول الله صلى الله عليه وسلم يجري في عروقهم، هو أحب إليهم من عيونهم، أحب إليهم من الدنيا وما عليها، أحب إليهم من الدنيا وما عليها. خبيب بن عدي رضي الله عنه حين صلب في التنعيم، لما أخذ أسيرا ودق بالمسامير على النخلة، سمر بالمسامير، ثم أخذوا يبضعونه يقطعونه قطعة قطعة وهو ينزف ويتألم، وقف أبو سفيان بن حرب رضي الله عنه، وكان وقتها ما أسلم كان على كفره، وقف بجواره وقال يا خبيب أتحب أن تكون الآن آمنا في أهلك وولدك، ويكون محمد صلى الله عليه وسلم مكانك هذا نفعل به ما نفعل بك؟ قال لا والله ما أحب وأنا في مكاني هذا، ما أحب وأنا في مكاني هذا أن يشاك رسول الله صلى الله عليه وسلم بشوكة. يعني هذا الألم، هذا الألم أطيقه وأتحمله، ولا أتحمل أن يشاك رسول الله بشوكة صلى الله عليه وسلم. يقطع بدني قطعة قطعة إلى الموت ولا تدخل شوكة في قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم. حب عظيم كان في قلوب الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يوم أحد كان أبو طلحة الأنصاري رضي الله عنه يرمي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقي رسول الله ببدنه، النبي خلفه صلى الله عليه وسلم وأبو طلحة يقيه ببدنه ويرمي عنه، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يشرف من ورائه، يعني ينظر من وراء أبي طلحة يشرف لينظر مواضع النبل، ينظر هذا السهم الذي رماه هل يصيب أو لا، وكان أبو طلحة راميا. ماذا يقول أبو طلحة؟ يا رسول الله فداك أبي وأمي، لا تشرف للقوم، أخشى أن يصيبك سهم من سهامهم، نحري دون نحرك، نحري دون نحرك، أموت أنا ولا تموت أنت، نحري دون نحرك، لا تشرف للقوم. طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه كان رجلا أشل، يده شلاء، شلت يمينه، لما شلت؟ وقى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد. يوم أحد كان يغطي رسول الله ببدنه ويتلقى السهام بيديه حتى لا تصيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى شلت يمينه دفاعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يوم أحد امرأة من الأنصار يأتيها خبر موت ابنها أعز الناس لها، ابنها، ابن المرأة أحب الناس لها أو لا، يأتيها خبر موت ابنها، موت زوجها، مقتل أبيها، مقتل عمها، وجاءت تلك الشائعة الكاذبة أن رسول الله قتل صلى الله عليه وسلم، فخرجت لا تلوي على شيء من المدينة إلى أحد بعد أن سمعت تلك المصيبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل، خرجت تبكي لا تلوي على شيء تسأل عن حبيبها صلى الله عليه وسلم. فرأت الناس وهم يعودون من الغزاة فصارت تسأل الوفود ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقيل لها قتل زوجك. قالت ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، هي لا تسأل عن زوجها، ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، قيل لها قتل أبوك. قالت ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، قيل لها قتل عمك. قالت ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، قيل لها قتل ابنك، فلذة كبدها، قتل ابنك. قالت ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا هو بخير، قالوا قالت أروني أروني، وإذا النبي صلى الله عليه وسلم على راحلته قادم، فرأته فاطمأن قلبها، قالت يا رسول الله كل أمر بعدك جلل يا رسول الله. جلل يعني هين، وهي من الألفاظ المتضادة، لفظة جلل يعني عظيم ولفظة جلل يعني حقير. كل أمر بعدك جلل يا رسول الله، يعني هين، لئن سلمت فكل الناس قد سلموا.